أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ضاربت شخصا على مال فهل يلزمه الضمان عند الخسارة؟ لا، لأنك ائتمنته على هذا فلا تغرمه، والخسارة والربح ما هي بيده، يمكن يخسر يمكن يربح، كيف تغرمه؟ نعم.